بعض آيات من سورة البقرة. يقول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. الخمر معروف، كل ما يخامر العقل ويسكره فهو خمر وهو حرام، سواء سمي خمرا أو غير خمر. عليه الصلاة والسلام يقول: كل مسكر خمرا وكل خمر حرام، ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. والميسر هو القمار، وسمي بالميسر لأن فيه أخذ المال بيسر من غير مقابل عمل ولا مقابل شيء عيني يأخذه من يدفع المال لآخذه. فكان الخمر في أول الإسلام مباحا، لأن الإسلام كان في أوله يركز على وحدانية الله ليخرج العرب من عبادة الأصنام ومن الوثنية إلى وحدانية الله، ويركز على إثبات رسالة ونبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ويركز على القيامة وعلى الثواب والعقاب والجنة والنار. فثم لما تركزت العقيدة وكان يركز على الأخلاق، على الدعوة، على الصمود، على الصبر، على تحمل الأذى والمكاره، ومع ذلك كان يشرب الخمر، بل نزلت بعض الآيات بإباحة الخمر، وهو ما ذكر في سورة النحل في قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. بعد ذلك لما الإيمان صار يدب في القلوب ونور الله صار يسري في النفوس، فصارت النفوس تحس بفضائلها وتتجه نحو كمالاتها، وصارت تشعر بالنقائص والرذائل فتحب اجتنابها والابتعاد عنها. الإيمان الحقيقي هو الذي يدفع الإنسان نحو الكمالات ويباعده ذاتيا عن النقائص والرذالات. لذلك النبي قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يؤمن أحدكم حتى يأمن الناس بوائقه. فنحو الفضائل: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فالعلم بحسب الحقيقة هو علم الإيمان، العلم بكتاب الله للعمل به وتحويله من كلمات إلى أخلاق وأعمال وصفات. فصار لما الإيمان سرى فيهم صاروا يشعروا بأن شرب الخمر منقصة وأن شرب الخمر رذيلة، لذلك كانوا كلهم اللي نضجوا إيمانا وكملوا إسلاما صاروا يشتاقوا إنه تحرم الخمر، لذلك كانوا يسألونك عن الخمر والميسر، يا رسول الله فيها ضرر، فيها مفاسد، فيها كذا. وقد ألفها الناس وعبر الأجيال، والله من صفاته وأسمائه العليم الحكيم، فما أراد أن يفاجئ الناس قبل أن يستكملوا إيمانهم وينضج إسلامهم يفاجئهم بالتحريم لئلا يعجزوا عن قبول الحكم فيقعوا في المهالك. فيسألونك عن الخمر والميسر. الميسر كان بزمانهم ما مثل البارات ومحلات القمار لأجل سرقة أموال الناس ونهبها، كان الميسر والقمار في زمان أشبه ما يكون باليانصيب في زماننا، فاليانصيب الخيري اللي بيعملوا لأجل مثلا الفقراء أو المستشفيات أو يعني الأمور العامة، هكذا كان العرب في الجاهلية يفعلون، يجيبوا جمل ويعملوه 10 أسهم، السهم الأول بيطلع له حصة، السهم الثاني بيطلع له حصتين، الثالث 3 حصص، الرابع 4، الخامس 5، السادس 6، السابع 7، 7 و6 13 و5 18 و4 و3 واثنين والواحد 28، والثامن والتاسع والعاشر من الأسهم هاي 0، ويحطوها بكيس ويجي الواحد يسحب، إذا طلع له 1 يأخذ حصة واحدة، طلع له 2 يأخذ حصتين، 3 3 حصص، 7 7 حصص، وهل يطلع له 8 و9 و10 هذول اللي بدهم يدفعوه حق ايش؟ حق الجمل، ولطلع لهم حصص من الجمل ما ياكلوا لحالهم يوزعوه على الفقراء وعلى الاساتين، مفهوم؟ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. فالخمر اضرار الخمر الان اجمع العلم والطب على انها سموم وأنها أم الأمراض وأحصو الأمراض التي تنشأ عن إيش؟ عن الخمر. وأوروبا أكبر بلاء تعاني منه وتشتكي وتئن وينادي علماؤها وأطباؤها بالويل والثبور، ولكن العلم وحده لا يكفي، لابد مع العلم من تربية ولا بد مع العلم من إيمان، رغم عاملين الكتب بالمئات والألوف والنشرات والإذاعات والتلفزيون، السيكارة عم يكتبوا على الباكيت أضرار التتن، ومع ذلك ما عم بيهسنوا يغلبوا أهواءهم. فأما الإيمان، الإيمان من خصائصه أنه المؤمن يغلب إيمانه أهواءه ويغلب تقواه هواه، ونهى النفس عن الهوى والرجولة وعظمة الإنسان الذي تتحكم إرادته في شهواته، في رغباته، في عواطفه، في محبته، في عداوته، لو عاد، لو أحب، لو طمع، لو رغب، بيرجع للعقل، بيرجع للدين، بيرجع للأخلاق، بيرجع للنفع والضرر، لو اشتهر لو رغب لو طمع، هذا من خصائص الدين. أما العلم قد تجد طبيب، وأنا كنت أعرف أطباء وكانوا من علماء الأطباء، كانوا حسب ما أسمع عنهم يحضروا الحفلات يشيلوهن محملين على السيارة من كتر شرب إيش، أنا ما شفت لكن كنت أسمع عنهم أنهم مشهورين وتوفوا الله يرحمنا ويغفر لنا ولهم. طيب شو استفاد هذا من علمه؟ كذلك علوم الدين، لو تعلم علم اللسان إلى الأذن، كمان الهوى والشهوات والأهواء بتتمها متحكمة مثل ما تحكمت الأهواء والشهوات في مين؟ في الطبيب هذي بيشرب سيكارة، هذا طبيب وبيشرب سيكارة هذا كافر بالطب، لأنه الطب أثبت ضررها وإيذاءها وأخطارها خاصة على المدى إيش الطويل. لكن هنا في التحريم وفي التشريع وفي سياسة التشريع وسياسة التحريم، فالله عز وجل يعلم الطرف، ولكن هل تلقى البذار للزراعة قبل أن تهيئ الأرض بالحراثة والفلاحة؟ ها؟ ممكن؟ هل في عرصة البناء نرفع الحيطان ونعمل السقوف قبل ما نبني الأساسات ونعمل الشروش والعضائب؟ فكذلك الله عز وجل له المثل الأعلى في كل شيء، قال فيهما إثم كبير، فيهن ضرر فيهن غسر فيهن خطر وفيهن أذى وفيهن منافع، منافع يعني قليلة، أما الأذى والإثم والضرر فيهما إثم كبير ومنافع للناس. بعض الناس منافع قليلة مثل خمرجي عايش هو وعيلته على إيش؟ على بيع العرق، وهذه فاتح مأمرة كمان والإجير تبعه. أما الأضرار الصحية والاجتماعية والتفليس والفواحش والمنكرات وتفسخ المجتمع ودليل فقد الإرادة وفقد العقل القائد للمجتمع نحو نفعه وصلاحه وفائدته. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فلما نزلت مثل هذه الآية، هل إسلام صار أقوى من الضعفاء؟ قالوا ما دام فيهما إثم كبير، والله ما راح نحن نستعمل شيء الله عم يقول عنه فيه إثم كبير. ضعاف الإيمان ضعاف الإرادة تموا مغلوبين تحت سلطان العادة والهوى وضعف الإرادة. الإيمان يا أبي، الدين بيجعل فيك من الإرادة ما تقدم على الموت على النار، تفارق الأهل الوالد الولد الزوجة المال الحياة لما في سبيل العقيدة في سبيل الحقيقة في سبيل المصلحة العامة في سبيل الله من أجل رضاء الله. هذا ابن اللي ما عنده إيمان يقول لك نفسي نفسي هوايا وعادتي شهواتي ولذائذي مصلحتي وأنانيتي ومنفعتي وأمي، لو كان عددها 1,000,000,000 وتربية أفرادها على هالأساس هي ما أمي، هي تعتبر من شخص واحد. الأمة اللي بيكونوا جسم واحد وشعور واحد وهدف واحد وعقيدة واحدة متعاونين متحابين يقودهم الإخلاص نحو مصلحة المجتمع والأمة والشعب. أما متى ما صار كل واحد تقوده أهواؤه ومصلحته وأنانيته ولذته وفائدته. قال لا العرب 150 مليون وهي اليهود 3 ملايين. ففي كل البيانين في العلم أربع، في الصناعة بدهم يعملوا طائرة الفانتوم، نحن شو عملنا؟ 150 مليون عندنا أموال أكثر وعدد أكثر وجغرافيا أوسع، وراءنا العالم الإسلامي. لكن كلمة إسلام حرام نطلقها على كل إنسان. الإسلام علوم وتربية وأخلاق وإرادة وتغلب التقوى على الهوى، تغليب طاعة الله على الأنا. كلمة أنا الله ذكرها في القرآن في عدة مواضيع، فهذه المواضيع كله لحتى الإنسان يخرج من الأنانية. كان بعض العارفين يقول بيني وبينك إني قد يزاحمني، بيني وبينك إني وأنا قد يزاحمني، فارفع بجودك لي، فارفع بجودك لي، ارفع إني من البين، بيني وبينك إني قد يزاحمني، فارفع بجودك لي، إني من البين. فالدين بده يرفع كلمة أنا، أنا وإني، إلى إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. بده يرفع كل الأهواء والأنانيات حتى يكون هواك تبعا للقرآن، تبعا لهدي رسول الله. فأمة تربى على هذا، وإنسان يربى على هذا، هذا هو الإسلام، وهؤلاء هم المسلمون، وهذا هو الإنسان المسلم. فمين بده يطالعك من إني ومن أنا؟ مصلحتي وفائدتي وشو بدي انتفع ولذتي وشهوتي وكيفي وبسطي وابني وأخي. يا أيها الذين آمنوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. مع عدوك بدك تعدل، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. تشهد على أبوك، على نفسك، لمصلحة عدوك، بدك تكون مع الحق، تدور معه حيثما دار. هذا هو الإسلام، هذا ما كل الإسلام، هذا خلق من أخلاق الإسلام ومادة من مواد الإسلام. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. قد تشهد على الفقير، على الضعيف، هو المحقوق، اخطيه؟ لا، الحق مقدم على اخطيه، الحق مقدم على القريب، الحق مقدم على نفسك. هذا خلق وجزء من أجزاء الإسلام. فأمه ما تتغلب على خمرة، على شهوة، إنسان ما بيتغلب على سيكارة، على عادة وبيعرف أنها ضرر وأنها أذى. والقرآن عم يقول قل فيهما إثم كثير ومنافع للناس. بالنهاية أبقى الإثم والأذى والضرر لما حرمه، فكان الإباحة مؤقتة. القرآن عم ينظر إلى ما هو الأهم، بده يحط الأساس والقواعد وعليها يبني إيش؟ يبني البناء. قل فيهما إثم كبيرا ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فبيكفي إنه اسمه وضرره إن الإنسان بيصير مجنون، بيشتري الجنون والخبل والضرر والسخرية والاحتقار وضياع المال بلا فائدة، لا في جسمه ولا في نظر الناس إليه ولا عند ربه. كذلك التتن والسيكارة، أبني التتن هذا بنفخ فيها فيتامين، لا فيها فيتامين من الألف للياء، ما فيها الا الضرر المحض، والبلاء عند السيكارة الاولانية. البلاء لما تمشي مع واحد بيشرب سيكارة، قال له ابدا انا ما بمشي معك ولا برافق، يا بتتركها او ما في لا صحبة ولا. اما الخمر ف يقول روية أن جبريل عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى شكر لجعفر الطيار 4 خصال كان عليها في الجاهلية وهو عليها في الإسلام. فسأل النبي كريم جعفرا عن ذلك فقال يا رسول الله لولا أن الله أطلعك عليها لما أخبرتك بها، ما شربت الخمر قط في جاهلية ولا إسلام، لأني رأيتها تزيل العقل وأنا إلى أن أزيد فيه أحوج مني إلى أن أزيله، وأنا إلى أن أزيد فيه. الواحد يريد عقله يزيد لما ينقص، هذا العرق ما بيعبوا عقله، ما بيتم في عقل، أحوج مني إلى أن أزيله. خطر حكى لي الله يرحمه فخري البارودي، قال لي كان يشرب خمر الله يرحمه، قال لي حزير شيخي شو سببته؟ قلت له ما بعرف، الظهر كان عنده مزرعة اللي كان عم يشرب، بل عادة اللي بيعمل ناقصة، وشاف واحد ما بيعمل النقصة تبعه بيحب يشاركه فيها لحتى ما يشعر باستعلاءه عليه. ليش شريب سكارة بيقول له الثاني خود عرفان حاله عم يشتغل شغله ناقصة، ليش لحتى انت تشوف حالك عليه انت افضل مني واكمل، لذلك بيشربه لحتى يصير 2 في النقائص ايش سواء. بشاف الفلاح وشافه عم يشرب عرق شعر بنقصه، فشو بده يعمل؟ بالطبع نادى له قال له تعال، قال له خذ اشرب لك الكاسه، قال له دخيلك يا بيت انا ما بشرب، قال له بقول لك شراب وكان بدها تاكل وقت، واحد مثل هاد مع واحد مثل حكايه هاد بصير ما بصير، قال له احكي لك عذري، قال له احكي شو لك عذر، قال له يا بيك، قال له انت لو شربت ما عليه شيء اما انا ما بصير اشرب، شلون؟ قال له انت عقلك كبير بيطلع عند هالمزرعه اذا شربت عرق يعني ما بنقص من عقلك كثير، قال له اما انا عقلي قد الجوزه كما اذا شربت عرق ما بتم في شيء، فقال له ابي هون عليك تنبل عقل. قال لي كلامه اثر فيي واخذت منه عظه وطبق العده وكان سبب ايش، فهذا فلاح وامي شو امي، وكمان الله يرحمه فخري كمان الله عز وجل صار اراد هدايته. فالشاهد عن جعفر قال وأنا إلى أن أزيد فيه في إيش في عقلي أحوج مني إلى أن أزيله. أي واحدة هناك 4 صفات، قال وما عبدت صنما قط لأني رأيته لا يضر ولا ينفع، يعني هل يستعملوا عقولهم في أي دين بيخرجوا من الباطل إلى الحق بل يستعمل العقل. والثالثة قال وما زنيت قط لغيرتي على أهلي، أنه من يزني يزنى به ولو بجداره. والرابع قال وما كذبت قط لأني رأيت الكذب دناءة، لأني رأيت الكذب إيش دناءة. وقال عمرو بن الأدهم ذاما للخمر لو كان العقل يشترى لما كان شيء أنفس ولا أغلى منه. لو كان عقلي ينباع وينشرى وابن عقله صغير لو بشتري له كم درهم كم غرام كم كيلو بشتريه بأغلى من ذهب والألماس كأنه مرة واحدة وانتهى الموضوع. قال فالعجب لمن يشتري الحمق وقلة العقل بماله فيدخله في رأسه فيطيء على ثيابه، بصير بنته على السكران على ايش على اواعيه وعلى صدره، ويتغوط ويبول في ثيابه ويبول في ثيابه. وقال علي: لو وقعت قطرة خمر في بئر فبنيت في مكانها منارة لم أؤذن عليها. لو وقعت قطرة خمر في بئر فبنيت في مكانها منارة لم أؤذن عليها، ولو وقعت في بحر ثم جف فنبت فيه الكلأ والنبات لم أرعه دوابي. وعن ابن عمر: لو أدخلت أصبعي في الخمر لقطعتها ولم تتبعني، لو أدخلت أصبعي في الخمر لقطعتها ولم تتبعني. فالحمد لله أنتم بالنسبة لكم نعمة الله عليكم عظيمة، يا أبي لا خمر ولا تتل. في حدا منكم يشرب سيكارة؟ فأنا ما بحب لي واحد من إخواني إنه يشرب لأنه مضر ومؤذي، وما برضى لأحد من إخواني يكون ضعيف الإرادة، ضعيف الرجولة، ضعيف الهمة. الطفل ما بيملك إرادته، إذا جاع بيبكي، ما هي؟ وإذا انزحم ما عنده إرادة يضبط حاله، بفلت إيش بسيابه، ما هي؟ أما الرجل إذا انزحم بيضرب فرام لما من غير فرام، وإذا صار وقت الغداء وجاع يبكي، ها؟ وإذا فعلها هو ضعيف الإرادة، ولما بيعرف ضرر الأشياء وعدم منافعها وبيقدم عليها له ليش؟ بيقول لك ما بحسين، يقول له هالشعرات هذول مشان ايش حاططن لك عندي وشك؟ ها؟ وكمان صاروا بيض، روح عاد بالكتاب وخليني اشتري لك شي فرفيرة وشي صفيرة وشي سيارة تبع الورقة ورقة وربع، بنربط لك اياها بحبلة واسحبها بالشارع، ونقول لك الغيه وصلى الله بارك. ابني الاسلام قبل ما يحارب العدو، قبل ما يحارب الفرس والروم، بنى الإنسان العربي، بنى إرادته، بنى أخلاقه، بنى رجولته، بنى فيه حب الموت، حب الاستشهاد، بنى فيه الوحدة. المسلمون في تواددهم وتراحمهم، يعني العرب الذي تربوا، العرب الذين تهذبوا، العرب الذين زكت نفوسهم بالمعلم المربي المزكي، في تواددهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. العرب بهذه العلوم، بهذه التربية، بهذا الذي سمي إسلام، إسلام العلم، إسلام التعليم، إسلام التربية والأخلاق، هذا الإسلام اللي هو كين آية عن هذه المعاني، فتح لهم نصف الدنيا. لما بدأوا يقبلوا على الشهوات والترف والدنيا وفقدوا المعلم المربي، بدأ الملك والسلطان ينحسر ويتقهقر، حتى وصلنا إلى في عصرنا الحاضر فئة من العرب 30,000 دولة و40,000 دولة، وقلن سفارات وقلن وزراء، وباسم العروبة إذا أي عربي بيجي لبلدهم يعتبر أجنبي، مثل الصيني والطلياني واليهودي والأميركاني والروسي والفلمندي. وين صفية العروبة؟ وين القومية؟ أما في الإسلام في زمن أبو بكر، عروبة الإسلام، عروبة عمر، صارت الحدود توسعت إلى باكستان، من باكستان إلى الهند إلى أفغان إلى الجزيرة العربية إلى تونس، في واحد اسمه أجنبي في حدود. طيب أيهما أفضل، عروبة الإسلام أو عروبة هذا العصر؟ أي عروبة كانت معطاءة؟ أي عروبة أعطت المجد، أعطت النصر، أعطت الوحدة، أعطت العلم، جعلت العرب هم قادة الدنيا، فتحوا لكن ما فتح استعمار ولا ظلم ولا استبداد، كان فتح إخاء، فتح للقلوب لنملأها علما ونستخرج منها الجهل، فتح تربية، فتح عالمي إنساني، أخلاقي علمي، تربوي وحدوي، اقتصادي اشتراكي. لا يؤمن ما آمن بي ساعة من نهار من أمسى شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. جاره ما قال والمسلم، جاره سواء كان مسلما أو غيره، إيش أو غيره مسلم. ابني بس الإسلام وين هذا؟ بالجامع ما في، عند الشيخ أكثر المشايخ ما بيعرفوا يعملوا إسلام، هل يعني يصلوا عندهم؟ لما المؤذن بيأذن حي على الصلاة بيجوا بيصلوا، حي على الفلاح، وين الفلاح؟ الفلاح الذين هم في صلاتهم خاشعون، الفلاح قد أفلح من تزكى فطهر وسمت أخلاقه ونفسه وذكر اسم ربه فصلى، الفلاح لمن تاب وأناب. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، الفلاح لمن اتقى الله ووقف عند حدوده، لمن صبر وصابر ورابط وجاهد لعلكم تفلحون. فيسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لسه ما صار حرام بس توجيه بسيط، لكن النفوس انتعشت والضمائر صار فيها حياة وروح، العقول صارت تدرك الحق وتعشقه وتعرف الباطل فتبغضه، فصاروا لحالهم ما في حرام، لا حرام وإجماع، والمسلم سكران مطبس غرقان، بحكي له ألف مرة حرام بقول لك بلا حرام بلا حلال، هذا ما في إيمان ولا إسلام ولا دين ولا تقوى، لأنه ما إله الشيخ المربي، ما إله الشيخ البنا، ما إله الشيخ الذي يلد عقله من عقله وقلبه من قلبه وتقواه من تقواه. مفتكرين الإسلام نسب جسد إلى جسد، ابن نوح أبوه كان نبي، ما الله نسب مع النبوة، قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون، صار يسألوا عن الضار والنافع، صار يسألوا هن لحالا عن الفضائل ليعملوها وعن الرذائل ليجتنبوها، ما القرآن هو عبي أمرهم، هن عبي فتشوا، ما الله عبي فتش عنهم، ما هو عبي لاحقهم، هن عبي لاحقوا. خلاص صار الانتعاش القلبي والروحي والعقلي والأخلاقي والفضائلي والكمالي، هذا هو الإسلام. هذا منين إجا؟ هذا أتى من الرجل المعلم، إجا من الرجل المربي، أتى من سيد النبيين والمرسلين، ويأتي من كل وارث محمدي حقيقي ترتبط فيه، تصدق معه في الحب، في الإخلاص، في الملازمة، في التعلم، في مجالس الحكمة والإرشاد. الله عز وجل يعطيك بحسب ما تعطي من نفسك لربك، وبحسب ما تعطي من نفسك طاعة لنبيك، بحسب ما تعطي من نفسك اتباعا لتعاليم وإرشاد مرشدك وتربية مربيك. فهون السؤال الثاني عن الفضائل، بدنا نعمل فضائل. قال ويسألونك ماذا ينفقون، قال قل العفو. فبلغ من حب في فضائل الإنفاق على الآخرين إلى درجة إن الواحد منه بده ينفق كل ما يملك، بده يخلي حاله على الصفر على الأرض. فتجي الأوامر النبوية لا. فرجل قال يا رسول الله عندي درهم، قال له أنفقه على نفسك، قال له درهم آخر، قال له على زوجك، قال له درهم آخر قال له على ابنك، قال له درهم آخر قال له على جارك، قال له آخر قال له ضعه حيث شئت. صار بدهم ينفقوا، بدهم يبذلوا، بدهم يبنوا المجتمع. هلأ المسلم أنا حريص من حلال من حرام، بيجوز ما بيجوز، الرسائل، المعاصي، الفسق، سواء في أخلاقه، سواء في أعماله، سواء مع الآخرين، سواء في معاملات المالية، في لسانه، في ظلمه، في جوره، في خداعه، في مكره. وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا، وقد نهج الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان بنا هجأنا، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. وأرض تنبت الزنبة والفل والياسمين من غير فلاح ومن غير زهوراتي، أرض من غير فلاح وزهوراتي، أرض بور تنبت ما تنبته الأراضي البور. فالله لا يجعلنا قوما قوما بورا. ويسألونك ماذا ينفقون، إلى أي حد؟ قال قل العفو. العفو يعني هو الفاضل والزائد عن حاجتك. أما إذا كنت محتاج أنت أو عيالك، لا، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول بعيالك، زائد أنفق. بلغ بهم الإنفاق، تجاوزوا الحد، تجاوزوا الحد الذي حده الله لهم في الفضائل، لكن ما تجاوزوا الحد الذي حده لهم في المحرمات والفواحش. لذلك كان المجتمع العربي بعد الإسلام، إسلام المعلم، إسلام المرشد، إسلام المربي، كان ما في شرطة، وكان ما في محاكم، ولا في قضاة. في زمن النبي في شرطة؟ ما كان في سجون. السجن كان بمجلس الوزراء، السجن كان في الجامعة، السجن كان في المسجد. السجن ما يطلع حكم بالسجن، المذنب هو يحكم نفسه بنفسه ويربط حاله بالعمود. ما بس سجن، ويحلف الأيمان لا يأكل ولا يشرب حتى يطلع عليه عفو عنه عفو. في الدنيا من واشنطن إلى طوكيو، من استراليا إلى أمريكا، إلى أوروبا، إلى أفريقيا، في دولة من عهد آدم إلى قيام الساعة، وشعب صار له من الحضارة والأخلاق والثقافة والحب والإنسانية كما صار للعرب والعروبة، لما بزر فيها علوم الإسلام وتربية الإسلام، ووجد لها المربي الذي هو النبي العربي. الآن العرب عرب أمة، 20 أمة، 20 جنسية، كل الأغراب. روح على أي بلد فيزا 15 يوم، بعد 15 يوم أنت والطلياني والألماني مثل بعضكم البعض، بيطالعوكم برات الحدود، ما ممكن تدخل إلا بجواز وباص وفيزا وإلى آخره. أما العروبة الإسلامية هيك كانت، فإسلام المعلم المربي المرشد يجعلهم متآخين متحابين، يتجاوز الحدود في الفضائل. فأحدهم أتاه ضيف، النبي قال عندي ضيف وما وجد في بيته شيء، سأل عن كل بيوتاته، 9 بيوت ما في عند بيت واحدة منهم رغيف خبز. ففي حاكم في الدنيا، رئيس دولة ورئيس جامعة ورئيس الجامع وقائد الجيش، يكون هيك بهالإخلاص لأمته لشعبه، انه 9 بيوت ما في رغيف خبز؟ قال من يأخذ ضيف رسول الله؟ جاء واحد بصعبه قال أنا. أخذوا لبيته قال له لمرته شوفي عندكم عشاء، قالت ليس عندي إلا عشاء الأطفال. قال لعلي ليهم حتى يناموا، دبريهم يناموا بلا إيش؟ بلا عشاء. مين بيعملها؟ قال يروح على الأوتيل، شنو احنا بيتنا أوتيل؟ فعللتهم وقدمت العشاء، والعادة العشاء الواحد يأكل مع الضيف. قال لا، قال لي شو بدنا نعمل؟ قالت له منقدم العشاء وأنا بعمل طريقة إنه بنطفي السراج ومنوهم إنه عم ناكل معه، لأنه الأكل ما بيكفي لثلاثة، حتى يأكل ويشبع. كمان طفوا الضوء، قدموا الطعام وصاروا يحطوا هالمعالق أو يحركوا تمهن وسنانهن وعلى إيش؟ طاعون عم تطحن على إيش؟ على الفاضي، على الهواء. فلما بيجي ذلك الصحابي إلى صلاة الفجر، وإذ يسمع الجريدة الربانية والإذاعة السماوية عم بتذيع خبر جديد من الوكالة الأنباء تبع سيدنا جبريل، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. النبي قال له لقد ضحك الله أو عجب الله من فعلك وفعل زوجتك في ليلتكما، ويسألونك ماذا ينفقون. الله قال له لا تعملوا هيك، لا العفو الزايد، أول ابدأوا بنفسكم. مع ذلك هذا في عشاء ليلة آثروا بعضهم في الحياة، الجرحى يكون ثلاث أربع جرحى، ما في ماء للسقاية إلا لجريح واحد، يجي يحط الكاسة على تمه يسمع أنين أخيه ما عاد يحسن يشرب، قل له أعطوا لأخي أوثره على نفسي، يعطوا لأخوه الثاني يسمع أنين واحد ثاني كما ما يشرب، حتى يدور الماء على الثلاثه الأربع يموتون ولا يشربون. هاي شو اسمها عروبة؟ هاي وحدة الصف الوطني؟ هاي الوحدة العربية؟ هاي رجعية؟ تقدمية؟ اشتراكية؟ شو هاي؟ هذا اسلام هلأ موجود؟ ما موجود، ما نشوف حالنا على حدا، بدقوننا شوية شعر بجببنا، لا يا ابني. الاسلام علم من معلم، وتربية من مربي، وإدمان ذكر الله حتى تشعر بفناء وجودك، ما عاد تحس بوجودك ولا برغباتك ولا بشهواتك ولا بأنانيتك ولا بحبك للدنيا، حتى حب الله هو الذي يقودك في كل شؤونك الصغيرة والكبيرة. إن غضبت فلا يغلب غضبك على تقواك، وإن أحببت فتقيد حبك بتقواك. فإن خلوت، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل لحظة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. هذا إسلام. لو تناوات يمين وشمال في حدا ما في حدا، بدك تعمل ناقصة ما لك مسلم، بدك ترفع راسك لفوق إلى خالق السماء، تتجه إلى قلبك. إذا قلبك معمر بالله لو عطوك جبال الذهب. أما الحرام فالممات دونه، أما الحرام فالممات دونه. هاي العروبة، هي عروبة محمد ابن عبد الله، عروبة أبي بكر الصديق اللي فتح فلسطين وفتح سوريا وفتح الأردن وفتح لبنان ووحدهم. عروبة عمر بن الخطاب جاوز الجيش فتح مصر إلى ليبيا إلى حدود تونس، وفتح إيران والخليج العربي ووحدهم. فعروبتنا شو عم تعمل؟ قوميتنا الوحدة الصف الوطني، ابني العرب، هي التاريخ، هي التراث، 14 قرن ما انتصروا في معركة إلا تحت لواء الإسلام، وما هزموا وما تفرقوا وما ضعفوا إلا لما فقدوا معلم الإسلام ومربي الإسلام ومزكي النفوس. لما فقدوا مدرسة القرآن انهزموا، في أول الصليبيين الحروب الصليبية انهزموا، الصليبيين احتلوا سوريا الطبيعية إلى القدس 6 شهور. لما اجى الإسلام يحمل لواءه نور الدين وصلاح الدين والملك المظفر قطز، كأطبق على العرب وعلى بلاد الشام والجزيرة العربية الشرق التتري والغرب ايش؟ الصليبي، سلاحا وعسكرا وإلحادا وتخريبا للعقائد والأخلاق. بس طوائف لتخريب العقيدة. فلما كان يأتي الإسلام ممثل بقيادة القائد، بقيادة الجيش والدولة، بمعركة معركتين تتغير كل موازين القوى. لكن الإسلام ما تعصب ولا عدوان ولا سفك دماء ولا شهوات ولا معاصي ولا كبرهات ولا زنا ولا رشوة ولا حسد ولا حقد ولا غيبة ولا نميمة. ابن مين بده يعمل هالمعاني هي؟ وين تصنع؟ الكنبايات عند النجار الافرنجي، والسجاد معمل السجاد، والفروج محل الفروج. اما هالمعاني هي وين تصنع؟ في المسجد مكانها. مين اللي بده يصنعها؟ الامام. حي على الفلاح، هذا الفلاح، الفلاح في المعركة النصر. الآية عادية معكم الآن لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. عم نفكر في الدنيا؟ عم نفكر العرب انه اسرائيل عم تعمل تصنع الطائرات ان عددهم 3 ملايين، نحن 150 مليون. طيب من حاربها بالخطب صلنا 30 سنة، العرب كلهم ما في شيء احسن شيء. من الخليج الى المحيط بدها توبة عن الجهل، وتوبة عن الأنانية، وتوبة من الحدود التي تفصل العرب بعضهم عن بعض، وتوبة عن الجوازات 50 جواز و50، وتوبة المشايخ يتوبوا قبل كل شيء، هن كمان يتوبوا عن عدم استكمال لمقام العلم الحقيقي، العلم بالله، العلم بكتاب الله، العلم الذي يدفع إلى العمل، إلى الأخلاق، إلى التقوى، إلى الاستقامة، إلى التعليم، إلى الإرشاد، إلى التربية، إلى الحب، إلى التعاون. الله قال عن المسلمين والكافرين، قال ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. كان المسلم إذا ذبح ذبيحة يكون جاره يهودي، قل هل أهدلتم إلى جارنا اليهودي؟ هلأ الأخ الشقيق مع أخوه الشقيق، المواطن مع المواطن، الجار مع جاره، الشريك مع شريكه، العامل وصاحب العمل، الزوج والزوجة. هلا بين الحيوانات في زوج وزوجة، عندنا بالمزرعة كان في كلب وكلبين، كن عم يتلاعبوا عم يتهارشوا، حط بينات منهم عظمة عظمتين يهبروا بعضهم البعض. الزوج مع ايش؟ مع الزوجة. شو هالحياة العائلية والزوجية؟ حياة الكلاب، الكلب وابنه، الكلب وأخوه، هي صفات الحيوانات يا أمي. أما صفات الإنسان، الإنسان المربى المعلم علوم القرآن بالمعلم، ويسألونك ماذا ينفقون، ليش؟ قال حتى ننفق لأي حد. قال قل العفو. شو العفو؟ العفو يعني الذي يفضل عن حاجتك وعن ضرورياتك، ما عليش تنفق. قال كذلك، يعني قال مثل ما بينا بأن العفو أصلح، انفاق العفو الزاد أفضل ما تنفق ما أنت بحاجة وضرورة إليه، مثل ما بينا هذا البيان يبين الله لكم الآيات. هل تدل على الأحكام؟ هل الأحكام كلها قائمة على الحكمة والمصلحة والفائدة والنفع وإبعاد الضرر؟ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الآيات كلها بتشغل العقل بالفكر، فكر، ادرس، تتبع، خطط، نظم لحتى تصل النتيجة النافعة. تشرب سيكارة فكر شو فائدتها، تشرب شاي، تشرب قهوة، تأكل لحم، تأكل دهن، القرآن عم بيقول لك فكر، استعمل عقلك. شو الفرق بيننا وبين الأمم والدول الراقية؟ استعملوا عقولهم بالتفكير والتدبير، ونحن عاطفيين، أنانيين، ارتجاليين، فوضويين. إذا نسبنا حالنا بالنسبة لزماننا للعرب قبل الإسلام بالنسبة لزمانهم، يمكن يكونوا هن أرقى منا، يمكن يكونوا أرقى. إيش؟ أرقى منا. فإن شاء الله أنتوا هاللي بالجامع، ما بدي أكثر منكم، اصدقوا في إسلامكم. أول الإسلام ذكر الله، أول الإسلام المعلم، أول الصحة وأول العافية والخلاص من المرض. شو أولها؟ الدواء، لما الصيدلية، لما ضرب الإبرة، لما العملية، أولها شو؟ أول الصحة والعافية إيش؟ الطبيب. وأول البيت شو؟ المهندس والمعماري. وأول الأكل الطباخ. وأول دينك وإسلامك وتقواك وسعادتك الشيخ. لكن أنا شيخ لفة، اللفة يبدي تنباع وتنشرها بعشر خمسة عشر وراء جبة بمية بميتين وراء الشهادة، مئات وآلاف الشهادات، ودكتوراه بالشريعة ما عم يطلع معنا إنتاج. المشيخة يا ابني غير كل الأمور، مع الأمور في أمور زايدة. إذا ما كملت نحن ضايعين، عم يكفر بعضنا البعض، ويعادي بعضنا البعض، ويحقد بعضنا البعض، حتى أقرب الناس إلى بعضهم البعض إلا أهل الإيمان. لا يجتمع حقد وحسد في قلبي مؤمن. مؤمن لا يقتل مؤمنا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ما بيكذب المؤمن، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. المؤمن ما بيغتاب أخاه المؤمن، يعني بعد ما الله بيقول له أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، يعني لما الله قال لهم اسمهما أكبر من نفعهما أكثر، تركوا إيش؟ شرب العرق، وتركوا إيش؟ القمار. قال كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. فإسلام عم بيقول لك فكر في دنياك، في صنعتك، في تجارتك، في مزرعتك، في صحتك، في مالك، في دولتك، في أمنك، في نظامك، في جيشك، في صناعتك. في زمان النبي، النبي نهى أن يحارب المسلم إلا بسلاح هو من صنع يده. العروبة هلأ شو عم تعمل؟ عم تعمل هيك؟ ليش العرب الجامعة العربية وأسماء ما أكثرها وما أقل نتاجها؟ أما لو كان عروبة إسلام، إسلام الحقيقي، كنا سبقنا أمريكا وسبقنا روسيا، وقد سبقنا الدنيا لما كنا نفقه الإسلام بوجود فقيه الإسلام ومعلم الإسلام. قال كذلك لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. من طريق ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قال أتى رجل إلى رسول الله بقطعة من ذهب بمقدار البيضة، فقال يا رسول الله خذها مني صدقة. شو معنى صدقة؟ إن انفقها على المجتمع إلى من هو أحوج مني وما بملك غيرها. فإذا الفقير هيك الثقافة وصلته، ثقافتنا لوين عم توصلنا؟ هذا بده يشلح هاد، وهذا بده ياخذ رشوة من هاد، وهذا بده ينكر على هاد، وهذا بيقول له روح بلط البحر وقيم دعوة. وين ابني وين؟ وهذا أمه وأبوه ما بيسأل عنهم، والثاني أرحامه بيكونوا في أغنى الغنى وهن في أفقر الفقر. هذا مين المسؤول؟ كلنا مسؤولين، لكن ابن المسؤولين كلنا الدولة. الدولة بما تملك من وسائل علم وتعليم وإعلام، وقبل كل شيء الأخلاق، وإن وزارة التربية وإيش؟ إن شاء الله شو بنملك يا ابني؟ ما بنملك غير الكلام، ومخلصين لكل الأمة نريد انه الله عز وجل يلهمنا جميعا نسلك صراط الله المستقيم. ما لنا نجاة لا في الداخل ولا في الخارج ولا امام العدو ولا في التاريخ ولا امام الله. بكرة يا ابني ما حدا دايم، ما حدا باقي، لا انا ولا انت ولا غيرنا. وامامنا مسؤولية لن تزول قدم عبد بين يدي الله حتى يسأل عن اربع: عن شبابه فيما افناه، وعن عمره فيما ابلاه، وعن ماله فيما، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. والحاكم بده يسأل، كل واحد بحسب القاضي والضابط والاستاذ في المدرسة والمدير في الدائرة والوزير في وزارته، وكل واحد بحسب مسؤوليته. كلكم راع ومسؤول عن رعيته، يكون ما صفي له من الدنيا غير الكفن، والكفن تخ والجسم راح والروح وقفت بين يدي الله. ساعته بيعرف، ستعلم حين ينكشف الغبار أبغل كان تحتك أم حمار. يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال أتى رجل ببيضة من ذهب إلى رسول الله فقال خذها مني صدقة، فوالله لقد أصبحت ما أملك غيرها. فشو هالتربية؟ وين صفيت أنانيته مصلحته؟ عم يفكر بنفسه وعائلته لما بأمته، عم يفكر بحاله لما بالجائع الفقير بالمصلحة العامة. فهذا فقيرهم، هذا لا جامعة ولا ليسانس ولا بكالوريا ولا كفاءة. هي الثقافة، ثقافتنا عم تنتج الأخلاق، عم تنتج هالتهذيب، عم تنتج هالتربية، ولكن اطمولنا واصل لفوق الغيم دعاوي. ولكن يا أسف، يا أسف على العرب. إن شاء الله ربي يعطيهم عروبة سيدنا محمد، عروبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. هي ما صارت إلا بطريق النبي وبعد النبي من وارث النبي. قال لقد أصبحت ما أملك غيرها، فأعرض عنه النبي، النبي دار ظهره ما رد عليه. فأتاه من الجانب الأيمن فقال يا رسول الله خذها مني صدقة، فوالله لقد أصبحت ما أملك غيرها. فأعرض عنه للجانب الأيسر، فأتاه من الجانب الأيسر. أشو هالفقير هذا؟ ليه صار غني يا ابني؟ هذا صار غنى بالإيمان، غنى بالله. الغنى بالمال ما بيجعلك غني، ما دمت بتحب الزيادة لسه ما صرت غني. أما إذا كان بتحب الزيادة من الإيمان والمال، إذا الله أعطاك إياه تستعمله في مرضات الله، هذا ما في مانع. فأعرض عنه، رد قال له ثالث مرة، قال له هاتها، هاتها، أعطاها. ولكن وقد ظهر الغضب على وجه رسول الله فأخذها منه وضربه بها. قال ولو أصابته لشجته أو عقرته. ثم قال يجيء أحدكم بماله كله يتصدق به، ثم يجلس يتكفف الناس بعد متكفه للناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى خذها فلا حاجة لنا فيها. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، يعني الفاضي، الشيء اللي تحسن تستغني عنه. فكيف إذا كان واحد ما عم يبذل ماله في سبيل الخير، في سبيل الحرام، في الفسق، في الزنا، في القمار، في الفخفقة، في الإسراف؟ في ناس ما بيعرف يدبر حاله، يوم العيد يطمشها، أو وقت بعض المعاش يطمشها 3-4 أيام وبيتم طول الشهر مثل الصرصور، بيغني بالصيف وبيولويل إيش بشتى. أما النملة بضول أمر تشتغل طول الليل، بتعبي مونتها، ولما بصير الشتاء تعود شعرها الصوبية وبيتلمون إيش مليانة وداك، دور عليهم بأنه أبر صفيان. قال يجيء أحدكم بماله، يتصدق به ويجلس يتكفف الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى خذها فلا حاجة لنا فيه. وعن عمر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق أمره وجود مال عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر رضي الله عنه، فجئت النبي بنصف مالي، بنصف مالي، فتصدقت به. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قلت نصف مالي يا رسول الله. ثم قال لي أبي بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك ما بينكما يعني من الإيمان ودرجات الإيمان ورفعة المنزلة كما بين كلاميكما. فعند ذلك قال عمر لأبي بكر لا أسابقك بشيء بعدها، بده يسابقه ما حسن يسابقه. فقبل تعليم المعلم وتربية المربي بيعمل أبو بكر نص ماله، اي والله لو تسلخ جلده وتدق عظمه والله ما بيطلع عن 1% ولا بالألف. إلا القط إذا شخده بتمه أو الكلب عظمه قدامه بيخليك تقرب. الإنسان حيوان، ما بيطلعه عن مقام الحيوان إلا الإيمان. الإيمان من المعلم، من المرشد، من المربي، من المزكي. لذلك قالوا من لا شيخ له فشيخه الشيطان. حاجة تكون لهون. وحث النبي، اذكر لكم الحديث ايضا، مرة اصحابه على الصدقة فجعل الناس يتصدقون. وكان ابو امامة الباهلي جالسا بين يدي رسول الله فرآه يحرك شفتيه، يحرك شفتيه، فقال له النبي ماذا تقول حيث تحرك شفتيك؟ قال إني أرى الناس يتصدقون وليس معي شيء أتصدق به، فأقول في نفسي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقال صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات خير لك من مد ذهبا تتصدق به على المساكين. هذا بالنسبة لمين؟ للزنقين، للطفرانين. هل ما معه شيء؟ يكسر من ايش؟ من ذكر الله. فشوف رضي الله عنهم وصلى الله على معلمهم ومربيهم. قبل الاسلام كان الواحد عنده الاحساس محروق، ما حسن يتصدق، فعل الخير من نوع ثاني الذي هو اساس الاسلام وهو ذكر الله وتسبيحه وتحميده. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. رب العالمين، فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة وأوصل ثوابها إلى الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.